لما تيجي تقفله كده شغال، لما تيجي تقفله على اليمين برضه تكه واحده ها وتفضل دايس لحد ما يتقفل على اليمين برضه، يعني تقدر تكه يروح يصفر ماشي، وتك كمان تكه لحد ما يتقفل. جنازة ليصلي عليها. الحديث الرابع، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال له: عليه من دين؟ عليه من دين، يعني هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. حديث مرة أخرى، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال له: عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. عايزين بس نتأكد من إيه لفظة فقال له عليه من دين. نشوف التخريج. المبحث الأول: التخريج، انفرد البخاري عن مسلم بإخراج هذا الحديث، يبقى الحديث ليس في المتفق عليه إنما رواه البخاري فقط، وقد أورده في موضعين، أحدهما هذا في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. يبقى في كتاب ايه؟ كتاب الكفالة. كتاب الكفالة. باب من تكفل عن ميت كويس قوي، انتوا قاعدين تتفرجوا كويس قوي، جميل خالص. انا جبته خلاص يا عم الشيخ. في نسخ تانية هتقطع يعني؟ لا، في نسخ تانية اللي عايز يبص، يعني اللي عايز، يعني اللي عايز ده انه ده فين. ماشي. الجزء الرابع. صفحة 554. طيب، قال الإمام البخاري: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن، يعني الحسن البصري قال بهذا الحكم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ هل عليه؟ من صحة اللي عندنا دي، فقال: هل عليه من دين؟ بدل فقال له، لا، بدل له هل. فقال: هل عليه من دين؟ يبقى احذف له وقول هل. ممكن. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. ده الباب الأول، باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع. والثاني في كتاب الحوالة، كتاب الحوالة في نفس المجلد اللي قبله على طول، في باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، صفحة 545. قال: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. ذكر إسناده قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. يبقى الخلاف في مين؟ في الشيخ بقى. أبو عاصم فوق وهنا المكي ابن إبراهيم. طيب، فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله، صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثلاثة فقالوا صلي عليها، فقال هل ترك شيء؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. تلاحظ هنا هنا الحديث أطول، وهنا الشيخ بيجيب لك طرفه، يقول لك الحديث ده 2289 ده طرفه، يعني هتلاقيه موضع تاني 2295، فلو وصلت المكان هيحيلك على الأماكن الأخرى في البخاري. واضح؟ طيب، يبقى ده رواه مين؟ الفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. قال ورواه النسائي في سننه ولفظه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صلي عليها، قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صلي عليه وعلي دينه، فصلى عليه. ورواه الترمذي والنسائي عن أبي قتادة رضي الله عنه بإسناد واحد، واللفظ عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء؟ قال بالوفاء، فصلى عليه، يعني هو عليك بالوفاء أتوفي. وروى أبو داود والنسائي عن جابر ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال عليه دين، قالوا نعم دينهران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله، يبقى خد بالك هنا دينهران وفي البخاري 3. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي وفاء، ومن ترك مالا فلي ورثته. وروى أبو هريرة رضي الله عنه نحو من حديث جابر هذا، أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. وأورد المنذري في الترغيب والترهيب حديث جابر رضي الله عنه بلفظ أطول من هذا. خذ بالك أورد المنذري من أول، هنا مش تخريج، ده ذكر فقط، لأن يعني المنذري ليس له إسناد للكتاب، في كتاب الترغيب والترهيب ما بيذكرش فيه إسناد زي جامع الصالحين زي رياض الصالحين، فما تقولش أخرجه المنذري أو رواه المنذري، تمام كده. وقال رواه أحمد بإسناد حسن، يبقى المنذري حكم على الإسناد ده بأنه حسن. ورواه الحاكم والدارقطني، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ورواه أبو داود بن حبان في صحيح باختصار. وقال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار وإسناده حسن. فين الهيثمي وفي مجمع الزوائد؟ بص تحت كده، تحت خلص مجمع الزوائد، تحت ولا فوق؟ أيوة مجمع الزوائد، أخضر اللي قدام إيدك كده، ما أنا مش عارف بقى، هات وانت بقى. لا انت هتجيبه كله. لا هاته كله انت، يعني دور. لا الفهرس يا عم الشيخ، هو بيقول لك هنا قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه احمد والبزار واسناده حسن. قال فيه، يبقى هيكون في لفظه ايه بقى؟ الفهرس طرف الحديث. ها شوف هتعرف تجيبه ولا لا، مش عارف يجيبه هيدفع. صلى الله عليه وسلم. ماشي هنا الحديث الاول لا هل له من دنانير؟ فقالوا له له 3 دنانير. هنا عليهم فقالوا دينهران. هنا الثاني كان 3 حالات، هو اللي كان 3 حالات عليه. ما هو هيصبر لسه الشيء جاي، في 3 حالات 3 جنيه فيه. تعرف الحديث يا شيخ؟ لا شوف انت يا شيخ رمضان، ما انا ما خدتش بالي، ما انا جبت لك الكتاب وانت اتكلمت. لا ما اتكلمش خالص، ده انا بقرات الكلام من هيثمي تاني. لا ده كان على الابواب يا شيخ، ما تشوفه برضه في الابواب، ما هو لو تعبت في الفيفرس في الطرف ممكن يكالك، ما خد بالك لو تعبت في الطرف مش عارف طرفه، هاته من الابواب الفقهيه شوف الوكاله او الحوالي. يعني انت تنزل سلام لما انا اشوف مش هنخالف. لا ما شوف غيرك ادفع، شوف غيرك وتدفع، ادفع يلا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماشي مقبوله منك قصتك. بدي اديم الاحتراف لها بنية طبعا. شو تطلب لك يا توانا بدرس الوقت؟ انا بدرس الوقت خير في حاجة؟ لا لا لا لا قدامي ساعة انا اسمك درس الوقت. ماشي؟ لا يا شيخ شريف، لا هو كل التنس فيش فيه عام؟ دعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا يا رسول الله. تقوم يا شيخ سيد عم تتفرج عليه تقوم كده ممكن تجيبها انت مش هيكون في المجلد الاول ولا الثاني يعني هيبقى في الطهاره والايه يكون في الجنائز الصلاه ماشي شوف الجنائز طب الصلاه على من عليه دينه ماشي شوف يا شيخ بارك الله ايش محمد تكون دافي نفسك كده طول ما انت قاعد هتبقى ساعات مش هبقى كلام الايه البزار هو احمد البزار واسم ده ماشي اجابه عن اسماء بنت يزيد فاتلنا بتاع اسماء لقيته عندك لا اهو يا بتاع البزار المجمع الزوائد فاكرين كان موضوع ايه ايوه شيخ زوائد كتب الستة ركز المجمع الزوائد موضوع ايه احنا ده موضوع ايه اتكلم عن ايه وبيعنا قول كده تاني الزوائد من عند احمد وبيعنا ابي والبزار احمد وبيعنا والبزار الزوائد اللي عن كتب الستة الجو جميل قوي ما شاء الله وبناء على جمال الجو ده مفيش شغل درس فرد لا زي ما احنا شوف زي ما احنا الناس بتيجي نصفر هم اول ناس يقولوا على النيل خلاص وبعدين بكره لو في حد قال في احتمال يعني ممكن الجو يعتدل ان شاء الله لا ده 72 ساعه الموجه دي النهارده وبكره وبعده ان شاء الله لا زي ما احنا ان شاء الله مستنيين طيب خير ان شاء الله باذن الله عليكم السلام بكره تفضلوا ماشي ماشي هو اللي كده عليكم السلام بقول له مش دعوه في الدرس ده بتاع شؤون لا لا لا بتاع بعد عشان بس طيب يا جماعه قلنا البزار المجمع زوائد ابي يعلى واحمد والبزار عن الكتب السته زوائد عن الكتب السته هو ده في ست كتب مجمع الزوائد ست كتب ايه هما احمد والبزار ايوه ها والمعاجم الثلاثه هاي بس كده طيب يبقى انا اسمي معاجم الثلاثه بس ابي بس وانا قلت لكم كلمه هتريحني المعاجم الثلاثه وابي معاجم الطبراني الثلاثه وكلمه ابي خد اول حرف منها ابي يبقى ابو يعلى ب يبقى البزار الياء احمد ده هو الف الف احمد وباء البزار ويعلى والياء هي يعلى يبقى الكتاب ده يا جماعه بيجمع الاحاديث الزائده عن الكتب السته من ست كتب جاب لك ست احاديث الزوائد في ست كتب عن الكتب السته جاب الاحاديث اللي مش موجوده في البخاري في الكتب السته فين بقى في معاجم الطبراني الثلاثه جابها هنا حديث زائده عن الكتب السته وجاب الاحاديث اللي في مسند احمد هنا اللي غير موجوده في الكتب السته والاحاديث الغير موجوده في البزار والموجوده في البزار مش موجوده في كتب السته، والموجوده في مسند ابي يعلى مش موجوده في كتب السته. يبقى اللي عنده مجمع الزوائد وكتب السته كانه عنده كام كتاب؟ 12 كتاب من كتب السنه، تمام كده. فهنا الشيخ قال وقال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد، فذكر حديث جابر فعلا قال رواه احمد والبزار واسناده حسن. وبعدين قال الهيثمي في مجمع الزوائد وعن اسماء بنت يزيد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازه فقال في الاخر رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وهنا حكم على الايه؟ على الرجال فقط. خد بالك من كلام الهيثمي بيحكم على ايه؟ على الرجال. قال الرجال وثقات، حكم على السند فقط ومش كل السنه، تمام كده. يبقى المهم انتوا عرفتوا ازاي تتعاملوا مع مجمع الزوائد. طبعا في طبعه ثانيه لها فهرس، فهرس اطراف، في طبعه اخرى فيها فهرس اطراف. نرجع تاني، المبحث الثاني التعريف برجال الاسناد. قال الرجل الاول شيخ البخاري ابو عاصم، هو كما قال الحافظ في تقريب التهذيب. بص على تقريب التهذيب هنا يا شيخ، يلا ها تقريب التهذيب وهات لنا اسمه يا عم الشيخ ابو حاتم بن مخلد، هاته من تقريب التهذيب. قال في تقريب التهذيب اسمه الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني ابو عاصم النبيل البصري، هو مشهور بكلمه ابو عاصم النبيل. مجلد واحد، تقريب التهذيب مجلد واحد، او ممكن طبعا تلاقي مجلدين. ايوه هات بقى اسمه ايه بقى، لازم تعرف الاسم، لو ابو عاصم مش هتعرف. الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد. مش شيخنا احيانا بيجيبوا على الكنى برضه، الكنى في الاخر، في الاخر. قال في حكمه في تقريب التهذيب قال ثقة ثبت من التاسعة، يعني من التاسعة الطبقة التاسعة، طبقة التاسعة. مات سنة 12 أو بعدها، أي بعد المئتين، يعني 212. وقال في تهذيب التهذيب قيل أنه مولى بني شيبان، وقيل من أنفسهم، يعني مش مولاهم، مولى بني شيبان يعني مش أصل من بني شيبان، من قبيلة أخرى فانتسب إليه. وقيل من أنفسهم يعني من بني شيبان. روى عن يزيد بن أبي عبيد وابن أبي ذئب وابن جريج والأوزاعي وأناس آخرين سماهم. مين اللي سماهم؟ لا هو مين؟ حافظ تهذيب التهذيب. وعنه يعني تلامذته جرير بن حازم، هو من شيوخه، يعني جرير بن حازم من شيوخه، ومع ذلك روى عنه. والأصمعي والخريبي وهما من أقرانه، يعني من زملائه. وأحمد روى عنه، وإسحاق وعلي بن المدينة وغيره. ثم قال قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة. يبقى هنا أول حكم، حكم فيه قول ابن معين. وقال العجلي ثقة كثير الحديث وكان له فقه. وقال أبو حاتم صدوق وهو أحب إليه من روح بن عبادة. هتفهم كلمة صدوق من أبي حاتم إزاي؟ هتفهمها من خلال أقوال الآخرين، أقوال العلماء الآخرين. فلما أبو حاتم يقول صدوق يعني تحمل على مرتبة الإيه؟ التوثيق. وهو أحب إليه من روح بن عبادة. وقال ابن سعد كان فقيها، كان فقيها مش حكم على الراوي بالثقة والضعف. الضحاك بن مخلد في حرف الضاد، حرف الضاد يا شيخ. وقال عمر بن شبه والله ما رأيت مثله. وقال ابن خراش لم يرى في يده كتاب قط. وقال الخليلي متفق عليه زهدا وعلما وديانة وإتقانا. وقال ابن طاهر المقدسي في الجامع بين الرجال الصحيحين قال عمرو بن علي سمعت أبا عاصم يقول، اللي هو نفسه، ولدت سنة 22 و100، يعني 122، ومات سنة 12 و200، 212 وهو ابن 90 سنة وأربعة أشهر. وقال أيضا ولدت أمي في سنة 10 و100، وولدت سنة 22 و100. يبقى أمه كانت بداية الولادة، ولدت أمي في سنة 10 و100، ولدت أمي في سنة 10 و110، وولدت سنة 22 و100، يبقى 122، 12 سنة يعني. يعني تزوجت عمرها 12 سنة، 11 سنة، تمام؟ يعني ولدتني أمي في 12 سنة، انتهى. ونقل عنه الخزرجي في الخلاصة أنه قال من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، اللي هو مين اللي قال؟ أبو عاصم النبي. إيه يا شيخ رمضان مش عارف؟ بجيبه إن شاء الله، لأنك هتدفع كتير. أنه قال من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. علم على الأثر ده، أثر جميل. طلب الحديث أو العلم وقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. وقال قال الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، روى عنه جرير بن حازم ومحمد بن حبان، وبين وفاتهما 131 سنة، وقد خرج حديثه الجماعة. مسألة روى عنه جرير بن حازم ومحمد بن حبان وبين وفاتهما 131 سنة بين وفاة جرير ومحمد بن حبان 131 سنة. ده ممكن نكتب عليه كده نموذج، هذا مثال، هذا مثال لموضوع السابق واللاحق في المصطلح، في آخر أبواب المصطلح تجد درس اسمه السابق واللاحق. يعني يكون شيخ يروى عنه تلميذان، تلميذ روى عنه مبكرا وتلميذ روى عنه متأخرا، فده ايه مثال السابق واللاحق. والاثنين لقوا، والاثنين لقوا. طيب ايش رمضان؟ طب ادفع يزيد بن ابي عبيد. الثاني يزيد بن ابي عبيد، هو يزيد بن ابي عبيد الحجازي ابو خالد الاسلمي مولى سلمة بن الاكوع، روى عن مولاه، من مولاه سلمة وعمير مولى لابي اللحم، وروى عن عمير اللي هو مولى لابي اللحم، صحابي اسمه ابي اللحم، فاول تحفة الاشراف، اول حديث تحفة الاشراف الحديث عن ابي اللحم، اول واحد، اول واحد فين تحفة الاشراف في المدينة كمان برضه بالسير يا شيخ فوق السير. اه هات تحفة الاشراف يا شيخ. السير ايه؟ اول واحد سير عام النبلاء كأني كده مش عارف، مش لا مشكله ايه كثرت يا شيخ جبته من التسعة او من 12 او بعد. جميل قوي ماشي على برضه يعني ما ينفع يا عم مش حاجه انت الكسبان. احنا دورنا في الف لام كلمه الضحاك، فلما انت قلت الضاد فرجعنا بقى في اي ما هو ده ترتيبه كده الضحاك يبقى الضاد. يعني احنا اي صحابي دون الف واللام. ايوه ايوه تمام. اول اسم ده رقم هو رقم 2 ماشي. واحد اسمه ابيض. ايوه ابيض محمد. ايوه خلاص انا كبير. من اول حاجة مسند ابيض بن حمال الحميري المأريبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني او المسند الثاني المسند ابي اللحم الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند احجار الزيت استسقى مقنعا بكفيه يدعو. ماشي. طيب دلوقتي احنا في يزيد بن عبيد بن ابي عبيد، يزيد بن ابي عبيد الحجازي كنيته ابو خالد، هشام بن عروة هو اكبر منه، يعني هو روى ايضا عن هشام بن عروة وهو اكبر منه، هو اكبر من هشام بن عروة، هشام بن عروة اكبر منه، لا عفوا يزيد اكبر من هشام بن عروة. روى عنه بكير بن الاشد ومات قبله اللي هو بكير، ويحيى القطان وحاتم بن اسماعيل والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ويحيى بن راشد وحماد بن مسعده وصفوان بن عيسى ومكي بن ابراهيم وابو عاصم وغيرهم، قاله الحافظ في تهذيب التهذيب. وقال الاجري عن ابي داود، مش على، عن ابي داود ثقه، وذكر ابن حبان في الثقات، خدنا قاعدة قبل كده ان مجرد ذكر الراوي في الثقات لا يعني توثيقه الا اذا نص عليه. وقال اسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة، وقال العجلي حجازي تابعي ثقة، وقال المساعد وكان ثقة كثير الحديث. دايما توثيق ابن سعد اذا كان في الموضوع هو فقط لا يعتمد عليه فقط لوحده، يعني الراوي لو لم نجد فيه الا توثيق ابن سعد فقط لا يعتمد عليه فقط، انما اذا ذكر مع غيره توثيق ابن سعد ذكر مع غيره ماشي. وكذلك العجلي قالوا متساهل في التوثيق، ذكر ذلك عنهم الحافظ في تهذيب التهذيب. وقال في تقريب التهذيب ثقة من الرابعة عام 43. الثالث صحابي الحديث سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه الأكوع سنان الأسلامي، قال الحافظ في التهذيب أبو مسلم وقال أبو إياس ويقال أبو عامر، يبقى ده مثال أيضا لما اختلف في كنيته. نكتب عليه كده هذا مثال لمن اختلف في كنيته. فين حافظ تقريب التهذيب؟ تهذيب التهذيب ابو مسلم ابو اياس ابو عامر سلام الله. وقال شهد بيعه الرضوان اللي هي سنه 6 هجري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر وعثمان وطلحه، وعنه روى عنه ابنه اياس ومولاه يزيد بن ابي عبيد واناس اخرون سماهم، من اللي سماهم؟ الحافظ. الحافظ. ثم قال كان شجاعا رميا، وقال كان يسبق الفرس شدا على قدميه، هو كان سريع الجد. وقال خزرجي في الخلاصة لها 77 حديثا اتفقا على 16، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة، وذكر حافظ بن حجر في مقدمة الفتح أن له عند البخاري 20 حديثا انتهى، وكانت وفاته سنة 74 وقد خرج حديثه الجماعة. تلاحظ الحديث ثلاثي ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. المبحث الثالث لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم المصطلح. واحد رجال الإسناد الثلاثة اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم. ايضا في سند الحديث رجل اشتهر بكنيته ولقبه هو شيخ البخاري ابو عاصم النبيل، فان اسمه الضحاك بن مخلد، ده رجل اشتهر بكنيته واللقب، كنية اللي هي ابو عاصم واللقب النبيل مشهور كده ابو عاصم النبيل. طب اسمه الضحاك بن مخت. في سند الحديث روى عنه رجل روى عنه راوي المتقدم وراوي المتاخر وهو ابو عاصم النبيل. قال الخطيب روى عنه جرير بن حازم ومحمد حبان وبين وفاتيهما 131 سنة انتهى. وذلك من شواهد النوع المعروف في المصطلح بالسابق واللاحق. ايه معنى بقى؟ وهو ان يشترك اثنان في الرواية عن شيخ احدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة. يبقى احدهما يكون اكبر منه. مرتبة دي يعني في السن ولا في السن؟ قد يكون في السن وقد يكون في المرتبة فعلا. تمام؟ مع تباعد ما بين وفاتيهما. بس الاغلب بيكون في السن. الاغلب بتكون في السن في السابق واللاحق. الاغلب بيكون في السن مع تباعد ما بين وفاتيهما اي الراويين عن الشيخ. يبقى عندنا شيخ وعنده تلميذين. تلميذ سمع منه مبكرا والشيخ ده عمر حتى سمع منه تلميذ اخر متاخر. تمام كده؟ فيسمى سابق ولاحق. ايه الفائده منه؟ تعرف هذا النوع ان ده من النوع السابق واللاحق. مش انقطاع في السن. الا تظن هناك انقطاع لما تقول ايه يا ترى هو جرير بن حازم؟ اصل ده جرير بن حازم ومحمد بن حبان. طب جرير بن حازم ومحمد بن حبان ده وبين وفاتيهما 130 سنه 131 سنه. فممكن يكون الثاني محمد بن حبان ادرك شيخ جرير بن حازم فتقول لا ما ادركوش. لان جرير بن حازم سمع منه ايه متقدم ومات وبين وفده 130 سنه. فاهم يا شباب ضمان؟ فازاي يكون الثاني ادرك الشيخ ده وبين وفاه التلميذين 130 سنه؟ واضح؟ فانت تظن ان في انقطاع ان محمد بن حبان الثاني ده لا في واحد قبله خد منه قبل ابو عاصم. واضح؟ فتحكم الحديث بانقطاع ان في واحد يا شيخ ابراهيم. واضح كده؟ فده اسمه السابق واللاحق. فلما تعرف ان ده من نوع السابق واللاحق ما تظنش ان في انقطاع في السنه. يعني الشيخ كده يكون عمر الشيخ عمر 140 150. تمام كده؟ واحد من اللي استمع منه مات. واحد استمع مبكر ومات. والشيخ عمر بقي فاستمع واحد اخر متاخر. ما بين المستمعين. تمام؟ او مش لازم يكون الشيخ عمر. يكون الثاني هو اللي عمر استمع متاخر من الشيخ. تمام كده؟ واضحه؟ اربعه في هذا الاسناد مولى من اعلى وهو سلم الاكوع ومولى من اسفل وهو يزيد بن ابي عبيد. من اللطائف مولى من اعلى يعني من ناحيه الاول اسناد عندنا النبي صلى الله عليه وسلم من اسفل من عند المصنف. طب دي بيعتبرها من لطائف يعني. دي لطائف مش هتضر ولا حاجه في الايه في هو الشيخ بيجيب لك لطائف في منها بتفيد في المصطلح وفي منها لا تفيد. خمسه من اللطائف في رجال اسناد ان ابا عاصم النبيل قد ولدته امه وسنها 12 سنه كما تقدمت شعر ذلك في منقل المقدسي عن عمرو بن علي. سته ذكر الحافظ ابن حجر انه لم يقف على تسميه صاحب الجنازه الاول والثاني. من صاحب الجنازه الميت؟ ما فيش. قال وهو من مبهمات المتن اكتب وهي لا تضر في الصحة في صحة الحديث شيء او وهي لا تؤثر في صحة الحديث شيئا. حديث ابي عاصم النبيل هذا وحديث مكي بن ابراهيم المذكور في التخريج من ثلاثيات صحيح البخاري. والاسناد الثلاثي اعلى ما يكون عند البخاري فان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص فقط صحابي وتابعي وتابع تابعي. وقد حصل علو في اسناد هذا الحديث لان وفاة سلمة بن الاكوع كانت سنة 74 يعني. بقى سلمة الاكوع توفي سنة 74 هجرية يعني مات متأخر. فبالتالي كان في فترة ها ان التابعين ياخدوا منه. تمام كده؟ فيقل السند بينه بين من اخذ منه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عاش مولاه يزيد بن ابي عبيد الذي روى الحديث عنه بعده نحو من 70 سنة. يبقى كمان التابعي 140 عاش كمان برضه 70 سنة تابعي. إذ كانت وفاته سنة 42 و100 وعاش أبو عاصم النبي الذي روى الحديث عن يزيد بن أبي عبيد بعده أكثر من 60 سنة. يبقى رزق البخاري بأن الثلاثة معمرين. فحيث كانت وفاته سنة 12 بعد ال200. هيجيب لك فوائد تتعلق بالثلاثيات. مش احنا لو واحد عاوز يعرف ثلاثيات البخاري كلها السند بس يعني. ما من السند بس. يعني لا يعني في كتاب معين مصنف في الموضوع. في؟ الشيخ سيذكره. قال الاول الاسناد الثلاثي اسناد عال والعلو في الاسناد مرغوب فيه عند المحدثين لكوني اقرب الى الصحه وقله الخطا لانه ما من راوي من رجال السند الا والخطا جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز الخطا وكلما قلت قله. لذلك لم يروي البخاري عن الشافعي من طريق اصحابه الذين لقي الكثير منهم. تاني لم يروي البخاري عن الشافعي من طريق اصحابه الذين لقي الكثير منهم. اصحاب مين؟ اصحاب الشافعي. تمام كده؟ هو لم يروى عن الشافعي وطبعا هو ما ادركش الشافعي. البخاري ما ادركش الشافعي. فهو كان لقي تلاميذ الشافعي. ليه؟ لأنه عاصر كثيرا من أقران الشافعي فروى عنه مباشرة ما شاركهم الشافعي في روايته. واضح المسألة؟ جميل. علو الإسناد يبقى هو الشافعي كان له تلامزة، كان ممكن ياخذ من تلامزة الشافعي، فقال لك ليه ناخذ من تلامزة وانزل واحد؟ طب ما أنا برضو في أقران للشافعي خدوا الحديث برضو من مشايخ الشافعي، فليه أنزل واحد واخد عن الشافعي؟ ما ياخذ من أقرانه عشان يعلو السند، رغبة منه في علو الإسناد. وإن كان قد ذكر الشافعي في موضعين من صحيح، في باب وفي الركاز الخمس وفي باب تفسير العراية، كما أشار إليك ابن السبكي في ترجمة البخاري من كتاب طبقات الشافعية الكبرى، نشوفها باب الركاز الخمس وباب تفسير العراية هيكون في كتاب البيوع، ده المجلد الخامس الرابع. قال فين؟ ركاز الخمس ده في الزكاة. ركاز الخمس هات يا شيخ، اوه خليك قاعد. الزكاة الكتاب الثالث. لا لا فوق سبعة. ما هو انت بتعايز ايه؟ عندك المتن على طول. ده الشرح. وفي ركاز الخمس 456 ده تفسير العراية. وقال مالك كذا كذا، وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف، يعني ما ذكروش في السند، ذكروا فقط فين؟ في ايه؟ في المعلقات. وقال ابن إدريس في تفسير كلمة العرية. فين بقى في ركاز الخمس؟ طيب خليك فيها. قال ابن إدريس في الشرح، ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي، وتردد ابن بطال ثم السبكي في شرح المهذب. في المهذب إيه هو؟ المهذب الشيرازي شرحه النووي، ثم أكمله ابن السبكي، ثم مات أكمله الشيخ المطير. وجزم المزي في التهذيب، تهذيب إيه بقى؟ تهذيب الكمال. لما يقول لك المزي في التهذيب يبقى تهذيب الكمال، بأنه الشافعي. والذي في الأم للشافعي وذكر عنه البيهقي في المعرفة من طريق الربيع عنه قال العراية كذا كذا في ركاز الخمس. طب اكتب بقى طالما جبنا الأرقام، اكتب اكتب كده باب تفسير العراية قبل حديث 2192 تفسير العراية، قول كده فوق كده قبل حديث رقم 2192 وفي الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية، ده برضو قبل حديث 1499 قبل حديث كم؟ قبل حديث 1499. يبقى لاحظنا ان هو ذكر البخاري في تفسير فقط، تفسير الكلمات وليس في السند. ذكر الشافعية في موضعين من صحيح، كان مفترض الشيخ يذكر برضه كيف الذكر للشافعية. ثانيا عدد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري 22 حديثا، 22 حديث ثلاثي في البخاري. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث سلم من الأكوع مرفوعا، من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، قال وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات. خلاص انت عايز يبقى بينه وبين النبي اثنين كمان. وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديث انتهى. وقال في كشف الظنون، كشف الظنون اللي هو حاجي خليفة، مؤلفه اسمه حاجي خليفة. الشيخ بيتكلم عن ايه الكتاب ده؟ في كتب اسماء كتب ومن نسب الكتاب ده بتاع مين؟ طب كده هو طبعا كتاب قديم. اسماء كتب والمؤلف مين؟ بس كده؟ بس بس بشوف كتير كتير يعني جدا بقول كشف الظنون كشف الظنون. ايوه. وقع له 22 حديثا ثلاثيات الاسناد. وقال المبارك فوري في مقدمة تحفة الاحوذي، واما في صحيح البخاري ف22 ثلاثيا. قد افرد العلماء بالتأليف كعلي القاري الهروي وغيره. انتهى. وهذه العدة يعني العدد انما هي بالاحاديث المكررة، وباسقاط التكرار تكون 16 حديثا بدون تكرار. وقد طبعت ثلاثيات البخاري مفردة ومشروحة. يبقى ثلاثيات البخاري افردوها وشرحوا الاسانيد بتاعته الاحاديث وشرحت ثلاثيات فقط. الفائده الثالثه عدد الصحابه الذين روى البخاري من طريقهم الاحاديث ثلاثيه ثلاثه، هيكون اول واحد سلم بن الاكوع له منه 17 حديثا طبعا بالمكرر، والثاني انس بن مالك له منها 4 احاديث، والثالث عبد الله بن بوس له من حديث واحد، يبقى اكبر عدد كان نصيب سلم له. أما شيوخ الذين روى عنهم هذه الثلاثيات فعدتهم خمسة، يسمى دول كبار مشايخ البخاري. طبعا دول الثلاثيات يبقى دول ايه كبار مشايخ، هيكون طبعا اثنين عندنا في السند هنا، مكي بن ابراهيم وابو عاصم النبيل، يبقى انت كده حفظت اثنين اهو. الثالث عصام بن خالد، الرابع محمد بن عبد الله الانصاري، خامس خلاد بن يحيى، هم من اتباع التابعين. واما شيوخ شيوخه فيها في الثلاث في الثلاثيات فعدتهم اربعه، هيكون واحد من صاحب السند اللي عندنا يزيد بن ابي عبيد، الثاني حميد الطويل، الثالث حريز بن عثمان، عيسى بن طهمان، وهم من التابعين. واضح؟ فإذا الرابعة في جامع الترمذي ثلاثي واحد أفراد أورده في كتاب الفتن، فقال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصبر فيهم على دينك القبض على الجمر، قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. انتهى. قال مبارك بوري في مقدمة تحفة الأحواذي اعلم أنه ليس في جامع الترمذي ثلاثي غير حديث أنس المذكور. قال وليعلم أن بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسناد ثلاثي الترمذي المذكور، المبارك فوري هو اللي بيحكي، بيقول بيني وبين الترمذي في هذا الحديث الثلاثي 22 واسطه. واضحه؟ انا قدامه 25 22 و3 يبقى 25 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم. وكانت وفاه المبارك فوري سنه 1353 هجريه رحمه الله. وعمر بن شاكر انفرد الترمذي باخراج حديث عن بقيه اصحاب الكتب السته، وقال حافظ ابن حجر في التقريب انه ضعيف، يعني حتى عمر بن شاكر اللي الطريق الثلاثي ضعيف، حكم عليه ابن حجر انه ضعيف. في سنن ابن ماجه خمسه احاديث ثلاثيات الاسناد كلها من طريق جبار بن المغلس عن كثير بن سليم عن انس، ثلاثه منها في كتاب الاطعمه وفي كتاب الزهد واحد وواحد في كتاب الطب وجبار وكثير. انفرد ابن ماجه عن بقيه اصحاب الكتب السته باخراج حديثهما، وقال عنهما الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ايضا انهما ضعيفان. ذكر مبارك فوري في مقدمه تحفه الاحواذي نقلا عن كتاب الحطه انه ليس في صحيح مسلم ولا في سنن ابي داود ولا النسائي شيء من احاديث ثلاثيات الاسناد، فاعلم ما يكون عندهم الاحاديث الرباعيات الاسناد، يبقى مسلم ما فيش فيه ثلاثي ولا ابو داود ولا النسائي. ذكر مبارك فوري ايضا نقلا عن كتاب الحطه ان ثلاثيات الدارمي اكثر من ثلاثيات البخاري، وقال صاحب كشف الظنون الدارمي يعتبر مشايخ البخاري اسمه عبد الله بن عبد الرحمن سنن الدارمي يعتبر مشايخ البخاري، فعنده ثلاثيات اكثر. وقال صاحب كشف الظنون ثلاثيات الدارمي خمسه عبد الله بن عبد الرحمن 15 حديثا وقع في مسنده بسنده. مش عارف كتير ضعيف يا شباب. لا شباب طبعا مش بدون تحقيق. ثلاثيات مسند الامام احمد عددها 31 و300، يبقى ثلاثيات احمد اعلى لا شك 331. قد افردت من المسند وشرحها الشيخ محمد السفريني شرحا نفيسا في مجلدين كبيرين. ايضا ثلاثيات مسند عبد بن حميد عددها 51 حديثا. طيب نأتي لشرح الحديث. قال أورد البخاري الحديث في كتاب الكفالة في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. هيقول لك وجه مطابقة الحديث الترجمة كما ذكر الحافظ في فتح الباري. شوف الباب بيقول إيه، من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. طالما تكفلت ما ينفعش ترجع تقول له أنا جاءت الكلام. إيه المناسبة؟ قال في فتح الباري أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع عن الكفالة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل المدين حتى يوفي أبو قتادة الدين. الاحتمال ان يرجع فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مدين دين باق عليه، فدل على انه ليس له ان يرجع. واضح؟ واضح. نعم كده يا شوري؟ نعم مش صحيح ولا لا؟ طيب طالما عامل الشمله يبقى اكيد ايه تسرح مع نفسك. طيب واورده ايضا في كتاب الحواله من طريق مكي بن ابراهيم قال في باب اذا احال دين الميت على رجل جاز، ووجهه كما نقل حفص في الفتح عن ابن بطال ابن بطال المالكي احد شراح البخاري. نقل حفص الفتح عن ابن بطال المالكي احد شرحه له شرح صحيح البخاري انه قال انما ترجم بالحواله فقال ان احال دين الميت ثم ادخل حديث سلمة وهو في الضمان. خد بالك ايه معنى الحواله؟ انت عليك دين لواحد، عليك 1000 جنيه لفلان وليك 1000 جنيه عند فلان تاني، ففلان اللي له 1000 جنيه عندك قال لك انا عايز فلوسي، فانت قلت له انا ليا 1000 عند واحد تاني روح خدهم منه فحولته، دي حواله. فبيقول لك هنا الشيخ ابن بطال بيقول لك الحديث مش فيه حواله اصلا، هو الميت احال، الميت ميت خلاص ما احلش، ده في الضمان، ده ابو قتاده ضامن. ايه اللي جابه في الحواله؟ قال انما ترجم بالحواله فقال ان احال دين الميت ثم ادخل حديث سلمة وهو في الضمان، لان الحواله والضمان عند بعض العلماء متقاربان، الحواله وضمان الاثنين زي بعض متقاربان. واليه ذهب ابو ثور لانهما ينتظمان يعني يدخلان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر. يقول لك الحوالة نقلت ذمتك لذمة اللي لك عنده. طب في الضمان نفس الكلام، نقلت ذمة الميت دين الميت، نقلت الدين من عليه برأت ذمته فلزمت على من ضمن، فده نقلت ذمته وده نقلت ذمته، فأنا واجب التشابه. واضح يا جماعة؟ والضمان لو جه ورثة الميت أنا. طب نكمل دي ونرجع. والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن. واضح؟ فصار كالحوالة سواء. يبقى وجه المشابهة بين الضمان والحوالة في نقل الذمة. نكتب كده سؤال، ما وجه المشابهة بين الضمان والحوالة؟ طيب وجه المشابهة بين الضمان والحوالة. وسؤال في أول الفقرة خالص نقول كده، ما وجه المناسبة؟ ما وجه المشابهة بين الضمان والحوالة؟ يبقى وجه المشابهة أن في براءة ذمة الميت في كلتا الحالتين. نقل الذمة. طيب هو السؤال في أول الفقرة خالص في أول شرح الحديث، ما وجه المناسبة أو ما مناسبة إيراد البخاري الحديث في باب الكفالة أو في كتاب الكفالة؟ ما مناسبة إيراد البخاري الحديث في كتاب الكفالة؟ يا شيخ إبراهيم يعني ما واحد ميت في ساعة الجنازة شيخنا أقول لك مثلا دولي خلاص أهل الميت إحنا لو عليه متكفلين، لو عليه دين خلاص برأت ذمته خلاص، برأت ذمته انتقلت ذمة من منه على من تكفل. أقفله عشان أنا ما في كفاية ذمة المتكفل. لو الآن بردت جدته يعني لو الدين ما سددش طول فترة ما سددش الراجل مش مستريح هو وجهوها أوجه ودوا أوجه قال إن لعل هذا الرجل كان لا ينوي سداد الدين اللي هو الميت الميت يعني تمام كده. فده وجه. في وجه تاني قالوا لا ده زي ما انت قلت كده قول الفقهاء، يعني قالوا الميت لا يسقط عنه الدين إلا بالأداء مش مجرد الضمان تمام كده، إلا بالأداء. حتى لو تكفل أحد بأداء فليعجل، لما طول ما هو غير مسدد عنه برضه لا يسقط عنه الدين. واضح؟ بس كده الحديث ده يرد عليهم ما هو في الروايه الاخرى قال الان بردت جلدته كل شويه فقال لك دوت معناها يبقى ده دليلنا ان هو لا يسقط عنه الا بالاداء. ولو اخذت بهذا النص فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه معناه انه سقط عنه. واضح؟ اتمنى في تناقض في تعارض يعني لو اخذت بالنص ده تمام معناه سقط عن الدين، لو اخذت بالروايه الثانيه الان بردت جلدته بالسداد لا يكون الا بالسداد. القرآن كان بيسأل أبو خطابة كده كده في تعارض مش كده؟ أيوه لو واحد تكفل عنه واللي تكفل عنه ما سددش طب ما كده هو الميت خلاص بقى ذمته بالحديث ده حتى لو المسدد، لكن لو بالحديث الثاني لو الحديث الثاني لابد بالسداد لما المال يوصل تمام. طب يعني أنهي الأرجح بقى ولا ده عقيدة؟ يعني الأرجح ناخد بالحديث ما هو في بعضهم جمع قال فقال فحديث الآن بردت جلدته يحمل على أنه ميت لم كان لا كان لا ينوي السدد تمام كده؟ أو بعضهم قال إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم ده الآن بردت جلدته ده حكم غيبي لا يعلمه إلا النبي. فأنت مين أنت تعرف إن أنت إن ده بردت جلدته ولا لا لم تبرد جلدته؟ والله فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط وخاص بحالة هذا الرجل ده أوجه للجامعة والله أعلم. قوله إذ أتي بجنازة قال في القاموس اللي هو القاموس المحيط للفيروز أبادي يا جماعة ده معجم من معاجم اللغة قاموس المحيط للفيروز أبادي مهم جدا في البحث لما تيجي تبحث تعرف هتروح فين بالضبط أنا تبحث عن معنى كلمة تبحث عن معلومة تعرف إيه الكتب اللي تبحث فيها مش لف وتدور في المكتبة. فعندك كلمة في غريب الكلمات كلمات عايز أصل الكلمة في اللغة العربية تروح للقاموس المحيط للفيروز أبادي وله ترتيب لابد تفهمه ولا لو ما انتش فاهمه مش هتعرف توصل. كذلك بتروح للسان العرب لمن منظور وده أوسع من قاموس المحيط. ولو عندك حديث يستحب ان انت تطلع جنب أو بتقرأ في الحديث يستحب تطلع جنبك كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر من الأثير يبقى عندنا كتبة قاموس المحيط أهو للفيروز أبادي ورقم اثنين لسان العرب لابن منظور لسان العرب لابن منظور يبقى ده كتابين اهو. كتاب ثالث تحط معاك برضو النهايه في غريب الحديث والاثر لابن الاثير النهايه في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. برضو في كتاب للزمخشال اهو، هذا كتاب النهاية واجبة خمس مجلدات، افتح كده وشوف، بيجيب لك كلمة في الحديث ومرتب على حروف المعجم، يقول لك معنى الحديث كذا، افتح وشوف. في كتاب برضو في غريب الحديث للزمخشال، وهذا لسان العرب المنظور، كم مجلد؟ هذا 14 مجلد، تمام كده؟ شوف شكله عامل ازاي؟ ده بيكتب كل حديث لكل صحابي. لا مش شرط يعني، ايه حديث كل صحابي؟ الكلمة الغريبة، بيجيب لك حديث او بيجيب الكلمة مرتب على الكلمة ويقول لك ومنه في الحديث كذا، يعني وردت هذه الكلمة في الحديث كذا ومعناها كذا. الكتاب ده مسند ولا لا؟ مش مسند، تفتح عشان تشوف. جبت لك الكتاب لغايه عندك. كتاب جميل، افتحته. يعني كل الكتب كده الثلاثه دول كلهم كده يا شيخنا؟ لا ده مهتم بالحديث، شوف اسمه ايه؟ النهايه. هنا النهايه في غريب الحديث والاثر، دي اجمع الكتب اللي اتكلمت عن غريب الحديث. يعني جيب الكلمه اللفظه وتاتي بالحديث او كلمه، تمام كده؟ ويقول لك ومنه في الحديث كذا. الكلام ده عشان موجود في المعجم. لا لا لا، برضه في كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث اهو للزمخشري نفسه، بص كده وشوف. اوسعها النهايه، النهايه اوسع منه. نفس الطريقه في التصميم، تمام كده؟ شوف يا شيخ انت احكم بنفسك. طيب في كتاب بقى معاجم اللغه، عندنا كتاب لسان العرب لابن منظور، هذا 14 مجلد اهو طبق جدار الفكر، لسان العرب لابن منظور ده اوسع. ده اي كلمه شيخ بالكلام. ده اي كلمه في اللغه العربيه ملوش دعوه بالحديث بقى، يجيب لك يقول لك ايه لازم تعرف مثلا ايه الكلمه كده، مثلا اقول ايه جلل، فما تبحثش عنها بحرف الجيم، تبحث عنها بحرف اللام. شوف بس يقول لك ايه، وي فصل الطاء المهمله، فصل وي عن الواو والياء، تمام كده؟ يقول لك فصل الطاء المهمله، طاء طبي، طحى، طخى، طغى، طرى، يعني بيجيب لك الياء يقول لك باب الياء، وبعدين الفصول بتاعتها يعدي لك عليها حروف المعجم، حروف اللي بعدين يعني الياء في الاخر، وهات انت بقى انت عايز ايه؟ عايز مثلا ايه؟ طغى، هتبص فين؟ ما تروحش بحرف الطاء، حرف الياء وفين؟ ده حرف الياء واللي فيه اوله طاء، واضحه؟ فهمتوا حاجه؟ حرف يبقى يقول لك باب الياء اهو، ده باب الياء 50 صفحة أو 100 صفحة دول في باب الياء، والياء ديت موزع عليها الحروف الهجائية. ده آخر حرف أوى بقى توى وهكذا. واخد بالك؟ في آخر حرف في باب الياء فصل الطاء لو عايز طغى. في باب الياء فصل الباء لو عايز بغى. فالحرف الأولاني اسمه فصل، والحرف الأخير ياء اسمه باب. واضحة؟ واضحة يا شيخ إبراهيم؟ فأهو أنت عايز مثلا إيه؟ طوى، يجيب لك كلمة طوى واكتبها لك فوق طوى، ماشي؟ طبعا يقول لك أول كلمة طوى فين؟ هنا أهي أول كلمة طوى، يجيب لك معنى كلمة طوى وتصريفاتها، طوى وطويت وطويتها والطية وأطواء ومطاوي، مطاوي تاخد بالك؟ وتطوت الحية وطوى ومطاوي الجرع والمطوى والمنطوي وطوي البطن وطون وطوى والطوي، واخد بالك؟ خدت بالك طريقته ازاي؟ القاموس المحيط مش كده، مختصر عندك، فده اوسع لو انت عايز في الكلمه وتصريفات الكلام. في برضه كتاب من معاجم اللغة اسمه الصحاح للجوهري، المسمى تاج اللغة والصحاح العربية، اسمه الصحاح للجوهري، نفس الكلام يا جماعة. في مين فوق؟ بيقول لك باب الكاف، بص الصحاح للجوهري باب الكاف، فصل الألف، يعني حرف الكاف في الآخر، فصل الألف، يبقى حرف الألف في الأول، يخلص فصل الألف، مثلا أرك يبقى الأراك، وأركتي وأركت وأريكا وأوارك والأوارك وأركة يعني وأريكة، الكتب دي كلها تقريبا ترتيبها كده ترتيب يعني. وبعدين بص يخلص الالف يقول لك فصل الباء في حرف الايه الكاف يقول لك ايه باتك والباتكو. واضح الطريقه ازاي؟ يعني اللي ما يعرفش كده مش عارف يدور الكاف في الاخر وبعد كده ترتيب الحروف الجايه ترتب على الحروف الجايه. لسان العرب كان فيه طبعه قديمه مترتب على الحروف الابجديه يعني حرف لها همزه هيجيب لك الهمزه كل الاول وكل بقى الحروف معاها واخد بالك ده السهله لا الطريقه دي احسن يجيب لك الكاف ويجيب لك الحروف كلها عليه توزع عليه اسرع على الناس وصعب على الناس مش حد يكتشف احسن عشان هو سهل عشان جاب لك الحرف الاخير والحرف الاول ايوه المكان على طول اقرب. طيب نرجع تاني فبيقول لك إذ أتي بجنازة قال في القاموس المحيط اللي هو الفيروز أباد الجنازة الميت ويفتح يقال جنازة أو بالكسر الميت يعني يقال الجنازة وبالفتح السرير أو عكسه وبالكسر السرير مع الميت. فهمت حاجة؟ في الخلاصة عايز يقول لك ممكن تقول جنازة أو الجنازة والجنازة بالفتح إما السرير وإما الميت والجنازة بالكسر إما السرير وإما الميت يعني كله جائز. وقد عيد الضمير في مؤنثا في قول ليصلي عليها باعتبار لفظ الجنازة وهو مؤنث ومذكرا في قول هل عليه من دين باعتبار المعنى وهو الميت. في حاجة اسمها باعتبار اللفظ في حاجة اسمها باعتبار المعنى. لما قال ليصلي عليها ده باعتبار ايه اللفظ لفظ الجنازة لان كلمة جنازة ذكرت أتي بجنازة. طب ما قال باعتبار هل عليه من دين باعتبار المعنى يعني الميت الجنازة بمعنى الميت. وقد زيدت من قبل المبتدأ المنكر في قول هل عليه من دين لتأكيد إفادة العموم في جنس الدين. هنا عليه أي دين أي دين إن كان قليلا كان أو كثيرا. طيب نكتفي نلعى البلاغة هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وسلم.